يا رسولا قد حبني حبك فضلا ومن يا رسولا قد حبني حبك فضلا ومن جد علينا بالتلاني جد يا رسولا قد حبني حبك فضلا ومن يا رسولا قد حبني حبك فضلا ومن جد علينا بالتلاني جد ذبت شوقا وغرام في هوى البدر الحسن ذبت شوقا وغرام في هوى البدر الحسن راجيا منه ابتسامة راجيا حسن الختام بيه.